الحمد لله على الحدود المصرية الليبية في قبيلة عربية جاوز هذا الرجل العظيم 104 سنوات كما أخبرني حفيده. ويقول نقلا عن ابنة هذا الرجل إنها منذ أن عرفت أباها وهو دائما مع القرآن، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا.